بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس جرد كتاب تفسير ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند تفسير سورة الجمعة. يقول رحمه الله: تفسير سورة الجمعة وهي مدنية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. تفسير الكلبي: القدوس الطاهر. هو الذي بعث في الأميين العرب رسولا منهم، كانوا أميين ليس عندهم كتاب من عند الله كما مع أهل الكتاب، وقد كانوا يخطون بأيديهم يتلو عليهم آياته القرآن ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تفسير قتادة: الكتاب القرآن والحكمة السنة والزكاة العمل الصالح. الزكاة في قوله يزكيهم. وإن كانوا من قابل، يقول، أن يأتيه محمد لفي ضلال مبين بين. وآخرين منهم لما يلحق بهم. تفسير مجاهد: يعني إخوانه من العجم، أي بعث في الأميين رسولا منهم وفي آخرين منهم لما يلحقوا بهم بعده. فهو هنا هذا التفسير على إن آخرين معطوف على الأميين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني من رزق الإسلام من الناس كلهم. مثل الذين حملوا التوراة، يعني اليهود، ثم لم يحملوها كذبوا ببعضها، وهو جحودهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والإسلام وما غيروا من التوراة. ومن كفر بحرف من كتاب الله فقد كفر به كله. كمثل الحمار يحمل أسفارا والأسفار الكتب، شبههم بالحمار الذي لو حملت عليه جميع كتب الله لم يدري ما حمل عليه، والله لا يهدي القوم الظالمين الذين يلقون الله بشركهم. قوله تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يقول بأنكم أولياء لله من دون الناس، يعني صادقين بأنكم أولياء لله من دون الناس. قال محمد: القراءة فتمنوا الموت بضم الواو، واو فتمنوا لسكونها وسكون اللام، اللام من الموت. وقد قرئت فتمنوا الموت بكسر الواو لالتقاء الساكنين، والاختيار الضم مع الواو، واشتروا الضلالة مثلها. قال: ولا يتمنونه، يعني الموت، أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين بالمشركين. قل إن الموت الذي تفرون منه، يعني تكرهونه، فإنه ملاقيكم، ثم تردون يوم القيامة إلى عالم الغيب والشهادة، الغيب السر والشهادة العلانية. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني صلاة الجمعة، وهي في حرف ابن مسعود فامضوا إلى ذكر الله، وهذا مفسر للسعي في الآية. وذروا البيع، تفسير ابن عباس، إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم البيع أو حرم البيع. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، يعني فتفرقوا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي من رزق الله، رخص لهم أن ينتشروا إذا صلوا إن شاءوا، وإن أقاموا كان أفضل لهم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، تفسير الحسن، كانت عير تجيء إلى المدينة في الزمان مرة، فجاءت يوم جمعة فانطلق الناس إليها فأنزل الله هذه الآية. قال يحيى: وسمعت من يقول: التجارة العير التي كانت تجيء، واللهو كان دحية الكلبي، قدم في عير من الشام، وكان رجلا جميلا، كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورته، فقدمت عير ومعهم دحية، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فتسللوا ينظرون إلى العير وهي التجارة، وينظرون إلى دحية الكلبي وهو اللهو، لهوا بالنظر إلى وجهه، وتركوا الجمعة. قال قتادة: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدوا أنفسهم، فإذا هم 12 رجلا وامرأة، فقال: والذي نفسي بيده، لو اتبع آخركم أولكم لالتهب الوادي عليكم نارا. قل: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. قال تفسير سورة المنافقين وهي مدنية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله إذا جاءك المنافقون إلى قوله إن المنافقين لكاذبون، أي إنما يقولونه بأفواههم وقلوبهم ليست على الإيمان. اتخذوا أيمانهم جنة اجتنوا بها، أي استتروا حتى لا يقتلوا ولا تسبى ذراريهم، فصدوا عن سبيل الله يعني بقلوبهم. ما معنى صدوا عن سبيل الله يعني بقلوبهم؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني إيه صدوا بقلوبهم؟ هل في حد يصد عن سبيل الله بقلبه؟ الفعل لازم يصد نفسه، صح كده هو؟ لا، هو على التفسير هنا فعل يصد أو صد يأتي لازما ويأتي متعديا. فلان يصد عن سبيل الله يعني هو في نفسه هو يعرض، هو في نفسه هو الفعل المتعدي يعني يصد غيره. هنا فصد عن سبيل الله يقول يعني بقلوبهم، فهنا يفسرها على معنى الصد اللازم. وهذا الموطن يحتمل أنه يأتي به الصد المتعدي، أكثر المواطن بتحتمل الاثنين، وفي مواطن يعني يكون واحد فيهم أقوى من الآخر. فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء، قال يعني بئس ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا يعني أقروا بألسنتهم في العلانية ثم كفروا أي بقلوبهم، فطبع على قلوبهم ختم عليها ألا يؤمنوا. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يعني في المنظر والهيئة، وإن يقولوا تسمع لقولهم من قولهم لما أعطوا من الإيمان في الظاهر، كأنهم خشب مسندة يعني أنهم أجساد ليست لهم قلوب آمنوا بها، يحسبون كل صيحة عليهم. وصفهم بالجبن عن القتال وانقطع الكلام، ثم قال هم العدو فيما أسروا فاحذرهم، قاتلهم الله لعنهم الله أن يؤفكون، كيف يصدون عن الإيمان. وإذا قيل لهم تعالوا أي أخلصوا الإيمان يستغفر لكم رسول الله. طيب وهنا بيقول تعالوا، فسر قال أخلصوا الإيمان وبعد كده يستغفر لكم. المعنى وإذا قيل لهم تعالوا ويستغفر، هذا جواب تعالوا. هنا تعالوا المعنى تعالوا، فتعالوا ليس مجرد هو هنا في التفسير لا يقصد، لا يريد مجرد الإتيان، إن هو تعالوا يعني هلموا إلينا فقط، ولكن إن هو يأتي فيؤمن يخلص الإيمان فيستغفر لهم رسول الله، هذا على ما ذكر هنا. وإذا قيل لهم تعالوا أي اخلصوا الإيمان يستغفر لكم، هذا جوابه رسول الله لووا رؤوسهم أي أعرضوا، ورأيتهم يصدون عن دين الله وهم مستكبرون مكذبون، سواء عليهم أستغفرت لهم الآية. يقول أخبر أنهم يموتون على النفاق، فلم يستحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم بعد ذلك. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. تفسير الكلبية أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، أنه قال لقوم كانوا ينفقون على بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا عنه. قوله ولله خزائن السماوات والأرض يعني علم خزائن السماوات والأرض. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا قول عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك أنه قال لأصحابه وهم في غزوة تبوك عمدنا إلى رجل من قريش فجعلناه على رقابنا أخرجوه فألحقوه بقومه وليكن علينا رجل من أنفسنا. وإن ذكرنا في غزوة تبوك، والأشهر أن هذا كان في غزوة بني المصطلق، قد يكون في حدث آخر في تبوك، لكن هو المشهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني المصطلق. قال الله ولله العزة ولرسوله الآية، يخبر تبارك وتعالى أنه معز رسوله ومن معه من المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا يعني أقروا باللسان، نزلت في المنافقين، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله عن الإيمان بالله. طبعا هو هنا ممكن حد يقول يا أيها الذين آمنوا فتكون لا أي في المؤمنين، ولا يلزم إن هو لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم إنهم يكونوا فعلوا مثل هذا، فهذا بحسب النظر، وهذا يتكرر كثيرا في التفسير هنا. في هذا الكتاب انه يتكرر كثيرا، اللي هو فكره انه لا تلهيكم من نظر الى لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، انه هو نهي عمن دخل في هذا النهي. فيكون المقدم هنا ان الكلام يكون للمنافقين، يبقى ايها الذين امنوا في الظاهر دون الباطن. ولو حد نظر انه لا تلهيكم اموالكم، ان هو لا يلزم من النهي ان هو يكون دخل في المنهي عنه، فيكون على عمومه. يا أيها الذين آمنوا، يعني أقروا باللسان، نزلت في المنافقين لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، عن الإيمان بالله. قولوا وأنفقوا مما رزقناكم، يعني الزكاة المفروضة، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا هل أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، أي فأزكي وأكن من الصالحين فأحج. وهنا التعبير بالفرائض وجهه في التعبير بالفرائض، يقول فأصدق يقول الزكاة فأزكي وأكون من الصالحين، فيذكر شيئا من الفرائض. التعبير بالفرائض باعتبار النظر إلى أن هذا وكأن هذا الذي يتندم عليه أو أن هذا الذي يعاقب على تركه، فيمثل ذلك بالفرائض. ومثلها في سورة المؤمنين، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، أي إلى الدنيا، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. قال محمد فأصدق جواب لولا، فيبقى منصوب يعني. فمن قرأ وأكل بالجزم جواب لولا، فيبقى فأصدق الفادي تكون سببية. يقول فمن قرأ وأكل بالجزم فهو على موضع فأصدق، لأن المعنى إن أخرتني أصدق وأكون من الصالحين. ومن قرأها وأكون فهو على لفظ فأصدق وأكون، يكون معطوف على اللفظ، وقراءة الجزم في أكون تكون معطوفة على المعنى. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. قال تفسير سورة التغابن، وهي مدنية كلها، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله يسبح لله إلى قوله فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال يحيى عن فطر بن خليفة عن عبد الرحمن بن صابت قال خلق الله الخلق فكانوا قبضته، فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي، فذهبت إلى يوم القيامة. قوله خلق السماوات والأرض بالحق، أي للبعث والحساب والجنة والنار، والله عليم بذات الصدور بما في الصدور. ألم يأتكم نبأ خبر الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال، يعني عقوبة أمرهم، هو الذي عذب به الأمم السالفة في الدنيا حين كذبوا رسلهم. الذي يذكر هذا هو الذي عذب به ده وبال أمرهم على بعض، وأمرهم فعلهم وكفرهم وما كانوا عليه عقوبة ذلك، هو الذي عذب به هذا الكلام على وبال أمرهم على بعضها، لا على كلمة أمرهم لوحدها. هو الذي عذب به الأمم السالفة في الدنيا حين كذبوا رسلهم، يحذر المشركين أن ينزل بهم ما نزل بمن كفر قبلهم، ولهم عذاب أليم، يعني عذاب جهنم بعد عذاب الدنيا. قول ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا إنكارا لذلك. قول واستغنى الله عنهم والله غني عن خلقه حميد، استوجب عليهم أن يحمدوا. يوم يجمعكم ليوم الجمع، يعني يوم القيامة، ذلك يوم التغابن، يتغابنون في المنازل عند الله، فريق في الجنة وفريق في السعير. الغبن أصل الخسارة، والتغابن هو التفاعل من إيه؟ التفاعل من الغبن. فمآله في المعنى، مآله في المعنى ما ذكره أنه يتغابنون في المنازل عند الله، فيكون في فريق الفائز في الجنة وفريق الخاسر المغبول في السعير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله بقضاء الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي إذا أصابته مصيبة سلم ورضي وعرف أنها من الله. هنا في تفسير وما يؤمن بالله يهدي قلبه، وفسر يؤمن بالله بأن هو إذا أصابته مصيبة سلم ورضي، ويهدي قلبه أنه يهدي قلبه فيما يتعلق بهذه المصيبة. الآية عامة، ولكن هذا الذي ذكره مشهور جدا عن السلف في تفسير هذه الآية، وهو متناسب مع ما قبلها، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله وما يؤمن بالله يهدي قلبه. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، ليس علي أن يبلغهم على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم إلى قوله فإن الله غفور رحيم. تفسير الكلبي إن الرجل كان إذا أراد الهجرة تعلق به ولده وامرأته، فقالوا ننشدك الله أن تذهب وتتركنا فنضيع. فمنهم من يطيع أمرهم فيقيم فحذرهم إياهم ونهاهم عن طاعتهم، ومنهم من يمضي على الهجرة فيذروهم فيقول لهم أما والله لئن لم تهاجروا معي وبقيت حتى يجمع الله بيني وبينكم في دار الهجرة لا أنفعكم بشيء أبدا، يعني لأنهم أرادوا أنهم يمنعوه فهو توعدهم بذلك لا أنفعكم بشيء أبدا، لا يعطيهم شيء لا يسامحهم فيما فعلوا. فلما جمع الله بينه وبينهم أنزل الله إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي اختبار لينظر كيف تعملون، فاتقوا الله ما استطعتم ما أطقتم. قال قتادة أنزل الله في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وحق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. فنسختها هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. هذا النسخ يعني وارد عن السلف، بعضهم قال أن هنا في نسخ، وده على فكرة من الأسباب عند من قال بأن سورة التغابن المدنية زي ما المؤلف هنا بيقول إن سورة التغابن المدنية وهي من السور المختلف فيها في مكياتها ومدنياتها، سورة آل عمران المدنية إجماعا، فأية يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته في آل عمران المدنية. فلما يجي حد يقول هنا بالنسخ في فاتقوا الله ما استطعتم أنها نسخت فهي نازلة بعدها فتكون مدنية. وممكن يحمل مصطلح النسخ على التوسع عند المتقدمين يكون من باب التقييد أو بيان المجمل أو نحو هذا، يعني فلا يلزم قضية الزمان بها. قل فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، عليها بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما استطاعوا. وجه النسخ أو وجه التقييد أو وجه بيان المجمل هنا فين؟ في اتقوا الله حق تقاته، إن هو ده مقيد بالاستطاعة. قولوا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، تفسير الحسن إنها النفقة في سبيل الله. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، تفسير الحسن إن هذا في التطوع من الأعمال كلها، يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، يشكر للعبد العمل اليسير يثيب عليه الثواب العظيم. عالم الغيب يعني السر والشهادة يعني العلانية، العزيز في نقمته الحكيم في أمره. قال تفسير سورة الطلاق وهي مدنية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين. تفسير قتادة يطلقها في قبل عدتها طاهرا من غير جماع واحدة، يعني طلقة واحدة، ثم يدعها، فإن كان له فيها حاجة دعا شاهدين فأشهدهما أني قد راجعتها، وإن لم تكن له فيها حاجة تركها حتى تنقضي عدتها، فإن ندم كان خاطبا من الخطاب. فإن ندم بعد انقضاء العدة يعني كان خاطبا من الخطاب. قوله وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، أي فلا تطلقوهن في الدم ولا في الطهارة وقد جمعتموهن، إلا في الطهارة بعدما يغتسلن من الحيض من قبل أن تجامعوهن. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، قال لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها، وهذا الخروج ألا تتحول من بيتها، وإن احتاجت إلى الخروج بالنهار لحاجتها خرجت ولا تبيت إلا في بيتها، إلا يأتين بفاحشة مبينة. تفسير ابن عمر قال الفاحشة المبينة خروجها في عدتها. هنا في تفسير ابن عمر فسر الفاحشة المبينة بخروجها في عدتها، طب يعني إيه؟ لا يخرجن إلا أن يخرجن في عدتهن، يعني أنها فعلت هذا الفعل المحرم فساعتها ممكن إيه؟ ممكن تخرج من هذا البيت. فهنا الشاهد أن الفاحشة المبينة على تفسير ابن عمر مش معناه الزنا، طبعا الزنا داخل في الفاحشة المبينة، وفي أقوال السلف في تفسير هذه الآية هنلاقي أن الفاحشة المبينة فيها ما هو أوسع من ذلك. وتلك حدود الله أحكام الله، ومن يتعد حدود الله أي يتجاوز ما أمر الله به فقد ظلم نفسه، أي بمعصيته من غير شرك. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني المراجعة. رجع إلى أول السورة فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أي له الرجعة ما لم تنقضي العدة في التطليقة والتطليقتين. فإذا بلغن أجلهن أي منتهى العدة فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وذلك أن الرجل كان يطلق المرأة فيتركها حتى تشرف على انقضاء عدتها ثم يراجعها ثم يطلقها فتعتد المرأة 9 حيض. فنهى الله عن ذلك قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني على الطلاق والمراجعة، وأقيموا الشهادة لله، يعني من كانت عنده شهادة فليشهد بها. قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، تفسير ابن عباس في قوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال من كل ضيق، ويرزقه من حيث لا يحتسب قال من حيث لا يرجو. إن الله بالغ أمره، أي يبلغ أمره على أو يبلغ أمره على من توكل وعلى من لم يتوكل. ممكن يبقى يبلغ أمره ويكون ده أقرب في قراءة بالغ أمره غير القراءة اللي قرأت بها الآن. قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي منتهى ينتهي إليه. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم شككتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. قال محمد سألوا فقالوا قد عرفنا عدة التي تحيض، فما عدة التي لا تحيض؟ فقيل إن ارتبتم، أي إذا ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. قوله وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هنا إن ارتبتم السبب الذي ذكره في معنى إن ارتبتم، إذا ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، يعني أن الريب عندهم في مقدار العدة لمن كان صفته لمن كانت صفتها هكذا. قول وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال هذه نسخت التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طبعا يعني التوسع في مصطلح النسخ، يعني لأن الآية الأخرى في الوفاة في عدة الوفاة، والآية هنا في سورة الطلاق في الطلاق، وهنا يقول نسخ منها الحامل فجعل أجلها أن تضع حملها، وإن لم تكن حاملا كبيرة كانت أو صغيرة، ومن لا تحيض فعدتها 4 أشهر و10. ذلك أمر الله أنزله إليكم في القرآن. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم من ساعتكم، يعني أن لها المسكنة حتى تنقضي العدة. قال محمد يقال وجدت في المال وجدا ووجدا وجدة، ووجدت الضالة وجدانا، وهو من الأول مش من وجدت الضالة. قال وسوى فرق هنا بين فرق في المصدر. ولا تضاروهن في المسكن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع إذا طلقها، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن أجر الرضاع، وأتمروا بينكم بمعروف، يعني الرجل والمرأة. قال محمد يقول يأمر بعضكم بعضا بالمعروف في رضاع المولود والرفق به حتى يتفقوا على شيء معلوم من أجل الرضاع. وإن تعسرتم في الرضاع فسترضع له أخرى، أي فاسترضع له امرأة أخرى. ومن قدر، قال قتر عليه رزقه، يعني ضير، يعني فلينفق مما أتاه الله أعطاه الله. وكأي أي وكم من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، عصت أمر ربها ورسله، يعني أهلها، يعني أهلها الذين عصوا، أهلها الذين عتوا يعني، فحاسبناها حسابا شديدا، تفسير السدي يعني فجازيناها جزاء شديدا وعذبناها عذابا نكرا عظيما، فذاقت وبال أمرها يعني العقوبة، وكان عاقبة أمرها خسرا، خسروا به الجنة، أعد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة بعد عذاب الدنيا. قوله قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، أي قد أنزل الله إليكم ذكرا بالرسول الذي جاءكم يتلو عليكم آيات الله مبينات، هنا يفسر على مبينات يقول يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى يفسر على قراءة الفتح مبينات يبين رسول الله، هذا على مقرأ من قرأها مفتوحة الياء وتقرأ بالكسر. قد أحسن الله له رزق يعني الجنة. قوله يتنزل الأمر يعني الوحي بينهن بين السماء والأرض لتعلموا بهذا الوحي أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لا يخرج عن علمه شيء. قال محمد علما منصوب على المصدر المؤكد أو المؤكد، قال المعنى قد علم كل شيء علما، يعني أنا أعربه مفعول مطلق، وممكن يعرب إيه تاني، يعني ربما يكون الأشهر فيه أن هو يعرب لا يعرف تمييز، إن هو يعرف تمييز، تمام. وهذا تمييز محول عن فاعل، أن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط علم الله بكل شيء، تمييز محول عن فاعل. قوله تفسير سورة التحريم وهي مدنية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، الآية. وذلك أن حفصة زارت أباها فرجعت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مارية أم إبراهيم في البيت، فلما خرجت مارية دخلت حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما إنني قد رأيت من كانت معك في البيت، فقال والله لأرضينك، هي علي حرام فلا تخبري بهذا أحدا. فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها، فأنزل الله يا أيها النبي إلى قوله قد فرض الله لكم، يعني بينا. هذا السبب الذي ذكره هو الأشهر في سبب نزول هذه الآيات، وهو الأكثر للمفسرين، أكثر المفسرين يذكرونه. وفي حديث آخر عند البخاري ومسلم اللي هو في تحريم العسل، والجمع بينهما أن الآية نزلت لهما معا. يقول فأنزل الله يا أيها النبي إلى قوله قد فرض الله لكم، يعني بين. وفسر فرض هنا أن فرض هنا بمعنى بين لا بمعنى أوجب. تحلة أيمانكم، وهو قوله في سورة المائدة فكفرت إطعام 10 مساكين إلى قوله فصيام 3 أيام. قوله والله مولاكم، وهو العليم بخلقه الحكيم في أمره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفارة فكفر يمينه. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى قوله وأعرض عن بعض، تفسير الكلبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحفصة ألم آمرك أن تكتمي سري ولا تخبري به أحدا لما أخبرت به عائشة، وذكر لها بعض الذي قالت وأعرض عن بعض فلم يذكره لها. قال فلما نبأها به قالت أي حفصة من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، قال الله إن تتوب إلى الله، يعني حفصة وعائشة، فقد صغت قلوبكما أي زاغت إلى الإثم فأمرهما بالتوبة، وإن تظاهر أي تعاون عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو مولاه وليه في العون له، وجبريل وليه، وصالح المؤمنين هم النبيون والملائكة بعد ذلك. قال مع ذلك ظهير أي أعوان له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قوله قانتات يعني مطيعات، سائحات يعني صائمات، ثيبات وأبكار. قال محمد يقال امرأة ثيبة وثيب أيضا بينة الثيب، وبكر بينة البكارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الآية. قال زيد بن أسلم لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله هذا نقي أنفسنا فكيف نقي أهلينا؟ قال تأمرونهم بطاعة الله. قوله وقودها الناس يعني حطبها الناس والحجارة، أي تأكل الناس وتأكل الحجارة في تفسير الحسن، وهي حجارة من كبريت أحمر عليها ملائكة غلاظ شداد على أعداء الله. قال أبو العوام الملك منهم في يده مرزبة من حديد لها شعبتان يضرب بها الضربة فيهوي بها 70,000. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، وهذا يقال لهم يوم القيامة، إنما تجزون ما كنتم تعملون في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال يحيى عن حماد عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال سألت عمر بن الخطاب عن التوبة النصوح، قال هي أن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود فيه، عسى ربكم وعسى من الله واجبا أن يكفر عنكم سيئاتكم. قال محمد من قرأ نصوحا بفتح النون فعلى صفة التوبة، ومعناه توبة بالغة في النصح، ومن قرأ نصوحا بضم النون فمعناه ينصحون فيها نصوحا، يقال نصحت له نصحا ونصوحا، يعني يقصد أن قراءة الضم هتبقى مصدر ووجه إعرابها في أن هي تكون إيه؟ تكون مفعولا مطلقا يعني، وممكن يكون مصدر وصف به، لكن هي نصوح تبقى على الصفة للتوبة، ده واضح. قال يحيى عن الفرات عن عبد الكريم عن زياد بن الجراح عن عبد الله بن معقل قال كان أبي عند عبد الله بن مسعود فسمعت يقول لعبد الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الندم التوبة؟ قال نعم. قال يحيى عن سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن الشعبي قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قولوا نورهم يسعى بين أيديهم أي يقودهم إلى الجنة، وبأيمانهم كتبهم هي بشراهم بالجنة. يقولون هنا فسر للذي بأيمانهم الكتب. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، قال مجاهد يقولون وحين يطفأ نور المنافقين المذكور في سورة الحديد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، تفسير قتادة يعني جاهد الكفار بالسيف واغلظ على المنافقين بالحدود. وهذا في المواطن اللي يذكر فيها جهاد المنافقين يذكر أي شيء آخر غير القتال بالسيف مما وقع لهم، باعتبار أن المنافقين لم يقتلوا بالسيف، فيقولون اغلظ عليهم بالحدود، أو إن هو المجاهدة الكفار تكون مجاهدة المنافقين تكون باللسان وبالحجة وبفضحهم ونحو هذا. ضرب الله مثلا للذين كفروا إلى قوله فخانتهما، تفسير ابن عباس كانت منافقتين تظهران الإيمان وتسران الشرك، فلم يغني عنهما من الله شيئا، لم يغني عمل نوح ولوط عليهما السلام عن امرأتيهما من الله شيئا. وهذا مثل ضربه الله يحذر حفصة وعائشة للذي كان مما قص في أول السورة، وضرب لهما أيضا مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم يأمرهما بالتمسك بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو قوله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. تسأل الثبات على الإيمان، فامرأة فرعون ومنزلتها عند الله لم تغني عن فرعون من الله شيئا إذ كان كافرا. قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها يعني جيب درعها عن الفواحش. هنا فسر الفرج بجيب الدرع، وأحيانا الفرج في بعض المواطن يفسر بذلك، طبعا هنا يفسر الفرج على ظاهره المشهور أو يفسر الفرج بجيب الدرع، جيب الدرع اللي هو الفتحة اللي فيه ثوب من الأعلى، وهذا يكون فيه مبالغة في معنى الإحصان. قال يعني جيب درعي عن الفواحش فنفخنا فيه من روحنا، تناول جبريل جيبها بإصبعه فنفخ فيه فصار إلى بطنها فحملت، قال وصدقت بكلمات ربها وكتابه، على قراءة وكتابه يعني جميع الكتب، يعني قراءة وكتابه زي وكتبه، وكتابه يعني أنه كأنه مفرد مضاف مراد به أفراد العموم كلهم يعني جميع الكتب في تفسير الحسن، وكانت من القانتين من المطيعين لربها. قال محمد العرب تقول العفيف هو نقي الثوب وهو طيب الحجزة. قال تفسير سورة الملك وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تبارك هو من باب البركة الذي بيده أي في يده الملك، وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا وهو العزيز في نقمته الغفور لمن آمن، الذي خلق سبع سماوات طباق بعضها فوق بعض غلظ كل سماء منها مسيرة 500 عام وبين كل سماءين مسيرة 500 عام، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي اختلاف يعني مستوية، فارجع البصر أي فانظر إلى السماء هل ترى من فطور من شقوق أي أنك لا ترى فيها شقوقا. قال محمد من كلام العرب فطر ناب البعير إذا شق اللحم فظهر، سنانه هي طلعة، ثم ارجع البصر كرتين مرة بعد مرة ينقلب إليك البصر، يرجع إليك البصر خاسئا فاترا، وهو حسير أي كليل قد أعيا لا يجد، هنا مكتوبة بالقاف منقذا أو منقذا ولكن لعلها منفذا يعني والله أعلم. قال محمد خاسئا أصل الكلمة الإبعاد، تقول خسأت الكلب إذا أبعدته، قول حسير حقيقة الكلمة منقطع عن أن تلحق ما نظر إليه وهو معنى قول يحيى، وقالوا حسر الرجل وحسر وهو الإحياء الشديد. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وهي الكواكب وجعلناها يعني الكواكب رجوما للشياطين يعني ما جعل منها رجوما، يعني مش كلها وبعضها الذي جعل منها، وأعددنا لهم عذاب السعير في الآخرة يعني للذين يرجمون من الشياطين، أعددنا لهم الهائدة عليهم من الشياطين مذكورين، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا صوتا وهي تفور تغلي تكاد تميز أي تبين بعضها من بعض وتتفرق تغيظا على أعداء الله. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير نبي ينذركم عذاب جهنم؟ قالوا بلى. قوله إن أنتم يعنون الرسل والمؤمنين إلا في ضلال في الدين كبير، يعني قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إن أنتم إلا في ضلال كبير، هنا على تفسير إن أنتم يكون من قول هؤلاء الكفار في الدنيا أنهم قالوا هذا لرسلهم وللمؤمنين. الكلام الآية تقرأ على هذا التفسير، الكلام يقرأ موصولا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل لآمنا في الدنيا فلم نكن من أصحاب السعير، والسعير اسم من أسماء جهنم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا فبعدا لأصحاب السعير. قال محمد سحقا نصوبا عن مصدر، المعنى أسحقهم الله سحقا أي باعدهم من رحمته مباعدة، والسحيق البعيد. وتقول سحق الرجل وسحق سحوقا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب في السر بذكر ذنوبه في الخلاء، وهنا في طمس في الأصل ثم قال الله منها، يعني لعله كتب في الحشية لعله المراد يتوب إلى الله منها وما شابه. قوله ألا يعلم من خلق على الاستفهام، أي هو خلقكم فكيف لا يعلم سركم وعلانيتكم، وهو اللطيف قال بلطفي خلق الخلق الخبير بأعمال العباد. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي سهل لكم السلوك فيها وذللها لكم، فامشوا فامضوا في مناكبها طرقها، وهو تفسير الحسن ومجاهد. وكلوا من رزقه الذي أحل لكم وإليه النشور البعث. آمنتم من في السماء على الاستفهام، يعني نفسه الله سبحانه وتعالى، أن يخسف بكم الأرض أي أنكم تأمنون ذلك. قال فإذا هي قبل أن تخسف بكم تمور، تحركوا حتى يخسف بكم. أأمنتم أي أأمنتم من في السماء، يعني نفسه، أي لا تأمنون أن يرسل عليكم حاصبا كما حصب قوم لوط، يعني الحجارة التي أمطرها عليهم. ولقد كذب الذين من قبلهم، قال قبل قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف كان نكير على الاستفهام أي كان شديدا ونكيري عقوبتي. قال محمد ذكر ابن مجاهد أن ورشا روى عن نافع نذيري ونكيري بياء في الوصل، قال وقرأ الباقون بكسر الراء من غير ياء في وصل ولا وقف. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات بأجنحته، أي قد رأوها، ويقبض، يعني إذا وقف الطائر صفا بجناحيه لا يزول في تفسير بعضهم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن على الاستفهام إن أراد عذابكم، أي ليس أحد ينصركم من دونه. إن الكافرون ما الكافرون إلا في غرور، يعني في غرور الشيطان. قولوا بل لجوا في عتو، وهو الشرك ونفور عن الإيمان. أفما يمشي مكبا على وجهه لا يبصر موضع قدميه، وهذا مثل للكافر. أهدى أما يمشي سويا عدلا يبصر حيث يسلك، وهذا مثل المؤمن، أي أن المؤمن أهدى من الكافر. قال محمد يقال أكب على وجهه بالألف وكبه الله بغير ألف، يعني كب على وجهه هو في نفسه من غير مفعول هنا ملازم، وكبه يبقى بمفعول. قليلا ما تشكرون أي أقلكم من يؤمن. قوله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله، يعني علم الساعة لا يعلم قيامها إلا هو، وإنما أنا نذير أنذركم عذاب الله مبين أبين لكم عن الله. فلما رأوه يعني العذاب زلفة قريبا سيئت وجوه الذين كفروا ساء العذاب وجوههم، وقيل لهم عند ذلك هذا الذي كنتم به تدعون لقولهم ائتنا بعذاب الله استهزاء وتكذيبا. قال محمد ذكر أبو عبيد أن من القراء من قرأ الذي كنتم به تدعون خفيفة، لأنهم كانوا يدعون بالعذاب في قوله اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة الآية. قال وقرأ أكثرهم تدعون بالتشديد، قال وهي القراءة عندنا، والتشديد مأخوذ من التخفيف، تدعون تفعلون وتدعون تفتعلون مشتقة منه، يعني كأنه أرجع معنى تدعون إلى معنى قريب من تدعون، وفيها أقوال أخرى في قراءة تدعون. قوله قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي من المؤمنين أو رحمنا فمن يجير أن يمنع الكافرين، أي ليس لهم مجير يمنع من عذاب الله، فستعلمون يوم القيامة من هو في ضلال مبين، أي أنكم أيها المشركون في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي قد غار في الأرض فذهب، والغور الذي لا يقدر عليه ولا تدركه الدلاء، فمن يأتيكم بماء معين؟ جاء عن عكرمة المعين الظاهر، قال الحسن المعين الذي أصله من العيون. قال محمد المعين الظاهر ده من العين يعني. قال محمد غورا مصدر موصوف به، يعني ايه مصدر موصوف به هنا؟ فرأيتم من أصبح ماؤكم غورا، يعني مصدر موصوف به. مفعول مطلق تركب طب كده في الإعراب. حل محل الصفة يعني غائرا مثلا، يعني ايه ماء اذا كان الماء هنا طيب هي لو هي قل أرأيتم أصبح ماءكم ماء غورا يعني ماء غائرا يعني، طب ما هي غورا هيبقى اعرابها ايه؟ هتبقى خبر أصبح، هتبقى خبر أصبح مفعول صفة مفعول مطلق. فين المفعول المطلق ده أصلا؟ أصبحت إن أصبح معكم غورا، ده هو ده خبر. قوله مصدر موصوف به، موصوف به هذا ليس إعرابا، كلمة موصوف به هذه ليست إعرابا. هو هنا بيقول هو مصدر وصف به، يعني ده مصدر اتوصف به، هذا مصدر موصوف به. مصدر هذا لا يقصد بالمصدر دي مش مفعول مطلق، هذا مصدر غورا، تقول ماء غور يعني هو غائر ويوصف بالمصدر، زي يقول هذا عدل مثلا. فقوله مصدر موصوف به هذا ده مش إعراب، ده مش إعراب. يعني ما هو رجل كريم، رجل كريم، طب ما هو كريم، أنا وصفت الرجل بأنه كريم، هو ده مش إعراب. ده لما أقول ده الرجل موصوف بأنه كريم ده مش إعراب، ده خبر. الإعراب خبر هو موصوف به. طيب يقول تقول ماء غور وماءان غور ومياه غور، كما تقول هذا عدل وهذان عدل وهؤلاء عدل. قال تفسير سورة نون وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله نون والقلم، تفسير الحسن يعني الدواء والقلم. الدواء هذه يعني في تفسير الحسن مقابل نون، يعني أن نون يعني الدواء والقلم. قال هذا القلم الذي يكتب به، وبعضهم يقول هو الحوت الذي عليه قرار الأرض، اللي هو نون يقصد. نون من الحروف المقطعة، يقال فيها ما يقال في الحروف المقطعة، ثم يكون لها نون لها بعض الخصوصيات التي تذكر فيه، زي في بعض الحروف المقطعة اللي بيكون لها بعض الخصوصيات التي تذكر فيها، منها هذا الذي ذكره هنا. وما يسترون، قال يكتبون يعني الملائكة، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هنا تنصف الأصل، ثم قال للنبي لقول المشركين له إنه لمجنون. قال ومقرأ العامة بالوقف والإسكان. مقرأ العامة هذا على يريد كلمة يريد نون، يعني هنا كان يحصل أن الكلام يكون بداية فقرة جديدة. قال ومقرأ العامة بالوقف والإسكان نون والقلم، ووقع القسم على القلم وما يسترون، وما تكونش نون داخلة في القسم. قال محمد قراءة نافع نون ظاهرة في رواية قالون عنه، طبعا نون من غير تنوين، قراءة نافع نون ظاهرة في رواية قالون عنه، وروى غيره أنه أخفاها، ذكره ابن مجاهد. وإن لك لأجرا يعني الجنة غير ممنون به، أي لا يمن عليك به من أذى. في تفسير الحسن قال محمد، وقيل معنى غير ممنون أو غير ممنون غير مقطوع، يقال مننت الحبل إذا قطعت، مننت الحبل إذا قطعته. وإنك لعلى خلق عظيم يعني دين الإسلام، فستبصر يوم القيامة، ويبصرون يعني المشركين، أي سيبصرون أنك كنت المهتدي وأنهم الضلال. بأيكم المفتون يعني أيكم الضلال في تفسير الحسن بجعل الباء صلة زائدها. فلا تطع المكذبين، كانوا يريدون أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، تفسير بعضهم يقول لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم. ثم هنا في طمس في الأصل، ثم قال في الخير، ثم قال هماز، أنا فسر في قوله تعالى فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز، يعني وكأن الطمس ده كان متعلق بشيء في قوله تعالى في الوصف حلاف مهين. ثم قال هماز أن يهمز الناس أن يغتابوا، مشاء بنميم يفسد ذات البين، مناع للخير يمنع حق الله عليه، معتد أي ظالم، أثيم أي آثم، عتل بعد ذلك أي مع ذلك، والعتل الفاحش، زنيم تفسير الحسن الزنيم اللين الضريبة يعني الطبيعة. قال محمد وقيل الزنيم المعروف بالشر، كما تعرف الشاة بزنمتها، يقال شاة زنمة، وهو ما تعلق عند حلوق المعزة. والعتل وقيل في الزنيم أكثر، يعني في أكثر من قول في الزنيم غير ذلك. والعتل عند أهل اللغة الغريض الجافي، والله أعلم. قولوا أن كان بأن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين يعني كذب الأولين وباطلهم، سنسموه على الخرطوم على أنفه بسواد يوم القيامة يعرف به، الخرطوم اللي هو الأنف، وسنسموه من الوسم العلامة، قال بسوادنا يوم القيامة يعرف به. إن بلوناهم يعني أهل مكة اقتلوا بالجوع حين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما بلونا أصحاب الجنة، تفسير الكلبي أنهم كانوا أبناء قوم صالحين، وأن آباءهم كانوا جعلوا من جنتهم حظا للمساكين وأبناء السبيل، فخلف من بعدهم أبناؤهم فقالوا كبرنا وكثر عيالنا فليس للمساكين عندنا شيء، فتقاسموا لا يصرمنها لا يجذنها مصبحين أي صبحا، ولا يستثنون أي ولم يقولوا إن شاء الله. هذا هو المشهور في لا يستثنون، هو الأكثر شهرة في تفسير السلف، لا يستثنون هو قولهم أنهم لم يقولوا إن شاء الله. ثم بعد ذلك في لولا تسبحون تبقى تستثنون، يعني لولا تقولون لولا قلتم إن شاء الله، يعني ولا يستثنون أي ولم يقولوا إن شاء الله. فطاف عليها طائف عذاب من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، الصريم بمعنى المصروم وهو الهالك الذاهب، فتنادوا مصبحين حين أصبحوا، انطلقوا وهم يتخافتون يتسارون بينهم، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين أي ألا تطعموا اليوم مسكينة، وغدوا على حرد قادرين على جد من أمرهم قادرين على جنتهم في أنفسهم. قال محمد والحرد أيضا في اللغة المنع يقال منه حاردت السنة إذا لم يكن فيها مطر، وحاردت الناقة إذا لم يكن فيها لبن أو إذا لم يكن لها لبن. فلما رأوها خرابا سوداء وعهدهم بها بالأمس عامرة قالوا إنا لضالون أي ضللنا الطريق، ظنوا أنها ليست جنتهم، ثم أيقنوا أنها جنتهم فقالوا بل نحن محرومون، حرمنا خير جنتنا. قال أوسطهم أعدلهم ألم أقل لكم لولا هل تسبحون تستثنون. قولوا كذلك العذاب أي هكذا كان العذاب كما قصصته عليكم، يعني ما عذبهم به من إهلاك جنتهم، والعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون، يعني قريشا، رجع إلى قوله إنا بلوناهم يعني قريشا لو كانوا يعلمون لعلموا أن عذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين كالمشركين أي لا نفعل. ثم قال للمشركين ما لكم كيف تحكمون أي ليس حكمنا أن نجعل المسلمين في الآخرة كالمشركين، أم لكم يقوله للمشركين كتاب فيه تدرسون قال تقرؤون، إن لكم فيه في ذلك الكتاب لما تخيرون أي ما تخيرون، ولا موصلة توكيد زائدة أي ليس عندكم كتاب تقرؤون فيه إن لكم لما تخيرون، يعني إن لكم لما تخيرون هنا في العبارة التفسيرية يعني كأنها المفعول المقروء نفسه، ليس عندكم كتاب تقرؤون فيه هذا تقرؤون فيه أنه لكم ما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أي ما تحكمون. يقول أم حلفنا لكم الأيمان بأن لكم ما تحكمون به أي لم نفعل. سلهم أيهم بذلك زعيم حميد يحمل عنا لهم بأن لهم ما يحكمون يوم القيامة لأنفسهم. هذا لقول أحدهم ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى للجنة إن كانت جنة. أم لهم شركاء خلقوا مع الله شيئا أي قد أشركوا بالله آلهة لم يخلقوا معه شيئا. يوم يكشف عن ساق قال قبل هذا أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة يعني ببالغة يوم القيامة. من قال قبل هذا أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة يعني ببالغة إلى يوم القيامة. ثم ذكر عن يوم القيامة يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق يقول قال قبل هذا كذا اللي هو في ذكر يوم القيامة. طبعا هذا الكلام الذي يذكره اللي بيتقال عليه تفسير معنى مش تفسير إعراب يعني مثل هذا لو حد أخده إعراب فيقول إيه إلى يوم القيامة بعد كده يوم وكأن يوم بدل. طبعا هو يوم مش بدل ولا حاجة يوم هنا مش بدل من يوم القيامة المذكور قبل كده هي يا إما هيقدر الله فعلا يا إما هتبقى متعلقة بشيء سابق لكن ده اللي هو تفسير معنى يعني مش إعراب. في حاجة اسمها تفسير معنى وحاجة اسمها تفسير إعراب. أحيان عبارة المفسر لا يقصد بها التركيب الإعرابي يريد بها تفسير المعنى ولو حملناه على الإعراب يقع إشكال في فهم المراد بتاعه بل ممكن حد يقول ده وجه ضعيف جدا مثلا في العربية هو لا يقصد مثل هذا. يوم يكشف عن ساق قال مجاهد كل كرب أو شدة فهو ساق ومنه قوله والتفت الساق بالساق أي كرب الدنيا بكرب الآخر. هنا فسر الساق بالشدة ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم أي ذليلة. ثم هنا في طمس في الأصل يقول قدر سطر يقول ويبقى المنافقون ظهورهم طبقا واحدا. واضح أن هذا يعني يصف فيه ما يتعلق بأمرهم بالسجود بين الوارد فيه الآثار وده تتمة الكلام. قال ويبقى المنافقون ظهورهم طبقا واحدا كأن فيها السفافين جمع السفون فيقولون ربنا فيقول كذبتم قد كنتم تدعون إلى السجود وأنتم سالمون. وذلك أن سجودهم في الدنيا لم يكن لله إنما كان رياء حتى لا يقتلوا ولا تسبى ضراريه. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث يعني القرآن وهذا وعيد لمن كذب بالقرآن. سنستدرجهم يعني المكذبين من حيث لا يعلمون أي نأخذهم قليلا قليلا ولا نباغتهم. وأملي لهم أي أطيل لهم وأمهلهم حتى يبلغ الوقت الذي يعذبهم فيه. إن كيدي متين شديد وكيده أخذه إياهم بالعذاب. أم تسألهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أم تسأل المشركين على القرآن أجرا فهم من مغرم مثقلون أي قد أثقلهم بغرب أي أنك لم تسألهم أجرا. أم عندهم الغيب علم الغيب فهم يكتبون لأنفسهم الجنة إن كانت جنة لقول أحدهم ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى للجنة إن كانت جنة. فاصبر لحكم ربك أي الذي يحكم عليك وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم. ولا تكن كصاحب الحوت يعني يونس إذ نادى يعني في بطن الحوت وهو مكظوم مكروب وقد مضى تفسير قصة يونس. لولا أن تداركه نعمة من ربه فتاب لنبذ بالعراء بالأرض وهو مذموم يعني حين أخرج من بطن الحوت في تفسير بعضهم. قال محمد العراء الأرض التي لا تواري من فيها بجبل ولا شجر. فاجتباه ربه فاصطفاه فأنقذه مما كان فيه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك قال لا ينفذونك بأبصارهم لشدة نظرهم عداوة وبغضا لما سمعوا الذكر. قال محمد يزلقونك في اللغة معناه يصرعونك ومنه قول الشاعر يتقارضون إذا التقوا في مجلس نظرا يزيل مواطئ الأقدام. طبعا هو البيت اللي ذكره هنا ليس شاهدا للفظة يزلقونك ولكن هو شاهد لهذا المعنى اللي هو معنى القتل بالنظر لكن هو ما فيهوش كلمة يزلقونك ولا اشتقاقها. وقراءة نافع لا يزلقونك من زلقت بفتح الياء لا يزلقونك بأبصارهم ولا يزلقونك واحدة من زلق واحدة من أزلق. قوله ويقولون إنه يعنون محمد صلى الله عليه وسلم لمجنون وما هو يعني القرآن إلا ذكر للعالمين يذكرون به الآخرة والجنة والنار. ناخد راحة 10 دقائق ثم نعود بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تفسير سورة الحاقة وهي مكية كلها، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، أي أنك لم تك تدري ما الحاقة حتى أعلمتكها. والحاقة اسم من أسماء القيامة، أحقت لأقوام الجنة وأحقت لأقوام النار. قولنا في التفسير أنك لم تك تدري ما الحاقة حتى أعلمتكها، يعني هنا يعني أن هذا الاستفهام المقصد به المبالغة في تهويل أمر الحاقة، لا أن ما نافيه إن ما أدراك يعني لا تدري، لا مش معنى أنك لم تكن تدري ما الحق حتى أعلمتك، هذا دلالة المبالغة في تهويل أمرها في هذا الاستفهام. قال يحيى وبلغني أن كل شيء في القرآن وما أدراك فقد أدراه إياه، وكل شيء وما يدريك فهو ما لم يعلمه إياه بعد. قال محمد قول الحاقة ما الحاقة، اللفظ لفظ الاستفهام والمعنى تفخيم شأنها، كما تقول فلان ما فلان. كذب ثمود وعاد بالقارعة، تفسير الكلبي، القارعة اسم من أسماء القيامة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، قال الكلبي الطاغية الصاعقة التي أهلكوا بها، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر باردة شديدة البرد، عاتية عتت على خزانها بأمر ربها، كانت تخرج بقدر فعتت يومئذ على خزانها وهي ريح الدبور، فسخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أي تباعا ليس فيها تفتير، تفتير يعني من الفطور والانقطاع يعني. وكان ذلك من يوم الأربعاء إلى الأربعاء الآخر، والليالي 7 من ليلة الخميس إلى ليلة الأربعاء. قال محمد قوله حسوما يقال هو من حسم الداء، بأنه يكون مرة بعد مرة يتابع عليه بالكي، وقيل المعنى تحسمهم حسوما أي تذهبهم وتفنيهم، فالله أعلم. فترى القوم فيها صرعى، أخبر عنهم كأنهم أعجاز نخل، يقول فترى القوم فيها صرعى، يقول أخبر عنهم يعني الله يخبر عنهم بفترى، لأن المخاطب يراهم رؤية بصرية يعني ترى هنا، وكأن تعلم القوم بها فيها صرعى، كأنهم أعجاز نخل، شبههم بالنخل التي قد انقعرت فوقعت. وقوله خاوية يعني بالية، أخذت أبدانهم من أرواحهم كالنخل الخاوية. وقوله فهل ترى لهم من باقية، يعني من بقية، أي قد أهلكوا فلا ترى منهم أحدا. وجاء فرعون ومن قبله ممن كذب الرسل والمؤتفكات، وهي قرية قوم لوط، بالخاطئة يعني الشرك، فعصوا رسول ربهم، عصى كل قوم من رسول ربهم الذي أرسل إليهم، فأخذهم أخذة رابية شديدة في تفسير مجاهد. قال محمد ربيع المعنى تزيد على الأخذات، وهو معنى قول مجاهد، ربيع يربو من الزيادة. إن لما طغى الماء على خزانه بأمر ربه كان يخرج بقدر، فطغى يوم غرق الله قوم نوح، حملناكم يعني نوحا ومن معه الذين من ذريته، هنا حملناكم المخاطب ذريتهم، فيقول يعني نوحا ومن معه الذين من ذريته، هنا في حاجة في العبارة يعني وكأن في سقط كلمة أو ما يشبه ذلك، نوحا يعني نوحا ومن معه الذين أنتم من ذريتهم مثلا، يعني الذين أنتم من ذريتهم، علشان هنا كلمة حملناكم فالمعنى يكون واضح، والله أعلم. في الجارية يعني السفينة، لنجعلها لكم تذكرة. قال فيذكرون أن جميع من في الأرض غرق غير أهل السفينة أو غير أهل السفينة، وتعيها أذن واعية حافظة، وهي أذن المؤمن سمع التذكرة فوعها بقلبه. قال محمد وعيت العلم ووعيت ما قلت، أي حفظته، وكذلك كل شيء حفظته في نفسك، ويقال لكل شيء حفظته في غير نفسك أوعيته، ومنه أوعيت المتاع في الوعاء. والهنا في الآية من وعى لا من أوعى. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهي النفخة الآخرة. قال محمد القراءة نفخة واحدة بالرفع على ما لم يسمى فاعله، المعنى نفخ نفخة واحدة في الصور. وحملت الأرض والجبال تحمل من أصولها فتذهب فدكت دكة واحدة تصير أرضا مستوية، فيومئذ وقعت الواقعة، يعني وقع العذاب بأهل العذاب، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية كقولها وفتحت السماء فكانت أبوابا، يعني تشققها، والواهية الضعيفة ليست في الشدة كما كانت، والملك يعني جميع الملائكة على أرجائها على حافات السماء يعني أطرافها. قال محمد: رجا كل شيء ناحيته مقصور. والتثنية مقصور الاسم مقصورها، والتثنية رجوان والجمع أرجى، ويحمل عرش ربك فوقهم فوق الخلائق يومئذ ثمانية. قال قتادة: هم اليوم أربعة من الملائكة وهم يومئذ ثمانية. قال يحيى عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجله في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير مسيرة 700 سنة، يقول سبحانك حيث كنت. قال يحيى: بلغني أن اسمه روزوفيل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا يخفى على الله من أعمالكم شيء. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيعرف أنه من أهل الجنة فيقول: هاؤم أي هاكم اقرأوا كتابي، وذلك حين يأذن الله له فيقرأ كتابه. فإذا كان الرجل في الخير رأسا يدعو إليه ويأمر به ويكثر عليه تبعه دعي باسمه واسم أبيه فيتقدم حتى إذا دنا أخرج له كتاب أبيض بخط أبيض في باطنه السيئات وفي ظاهره الحسنات، فيبدأ بالسيئات فيقرأها فيشفق ويتغير لونه، فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه سيئات قد غفرت لك فيفرح، ثم يقلب كتابه فيقرأ حسناته فلا يزداد إلا فرحا حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه حسناته وقد ضعفت لك فيبيض وجهه، ويؤتى بتاج فيوضع على رأسه ويكسى حلتين ويحلى كل مفصل منه ويطول 60 ذراعا وهي قامة آدم، ويقال: انطلق إلى أصحابك فبشرهم وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا. فإذا أدبر قال: هاؤم أي هاكم اقرأوا كتابي إني ظننت علمت أني ملاق حسابي. قال الله: فهو في عيشة راضية أي مرضية قد رضيها، يعني راضية بمعنى مرضية، في جنة عالية قطوفها ثمارها وعناقيدها دانية أذنيت منهم، فيقول لأصحابه: هل تعرفونني؟ فيقولون: قد غيرتك كرامة الله، من أنت؟ فيقول: أنا فلان بن فلان، أبشر كل رجل منكم بمثل هذا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم قدمتم في أيام الدنيا. وإذا كان الرجل في الشر رأسا يدعو إليه ويأمر به فيكثر عليه تبعه نودي باسمه واسم أبيه فيتقدم إلى حسابه فيخرج له كتاب أسود بخط أسود في باطنه الحسنات وفي ظاهره السيئات، فيبدأ بالحسنات فيقرأها فيفرح ويظن أنه سينجو، فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه حسناتك وقد ردت عليك فيسود وجهه ويعلوه الحزن ويقنط من القيد، ثم يقلب كتابه فيقرأ سيئاتك فلا يزداد إلا حزنا ولا يزداد وجهه إلا سوادا، فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه سيئاته وقد ضعفت عليك أي يضاعف عليه العذاب، ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل. قال: فيعظم للنار وتزرق عيناه ويسود وجهه ويكسى سرابيل القطران، ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم إن لكل إنسان منهم مثل هذا، فينطلق وهو يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يتمنى الموت. هلك عني سلطانية، تفسير ابن عباس: هلكت عني حجتي. قال الله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي اجعلوه يصلى الجحيم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا الله أعلم بأي ذراع فاسلكوه، الله أعلم بأي ذراع يعني أي ذراع يقاس به فاسلكوا. قال: فيسلك فيها، تدخل من فيه حتى تخرج من دبره، ولو أن حلقة منها وضعت على جبل لذاب، فينادي أصحابه: هل تعرفونني؟ فيقولون: لا، ولكن قد نرى ما بك من الخزي، فمن أنت؟ فيقول: أنا فلان بن فلان، إن لكل إنسان منكم مثل هذا، قال الله فليس له اليوم هاهنا حميم أي شفيق ينفعه ولا طعام إلا من غسلين يعني غسالة أهل النار القيح والدم لا يأكله إلا الخاطئون المشركون. قال محمد الاختيار أن يوقف على الهيئات التي مضت في قوله كتابية حسابية ومالية وسلطانية وتوصل، وقد حذفها قوم في الوصل وهو خلاف المصحف ذكره الزجاج، ولكن يقرأ به يعني قرأه بعضهم بخلاف المصحف اعتبر أن الأمر محتمل يعني، لكن هو أن ذكر الاختيار الوقف عليها بالهاء. قولوا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أقسم بكل شيء أن القرآن لقول رسول كريم، هذا القسم يقال فيه أوسع قسم في القرآن، لأن فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون شمل كل شيء، شمل كل شيء، فيقول أقسم بكل شيء أن القرآن لقول رسول كريم على الله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وما هو ما القرآن بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قال أقلكم من يؤمن، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون أقلكم من يتذكر أي يؤمن. تنزيل يعني القرآن من رب العالمين، ولو تقول علينا يعني محمد صلى الله عليه وسلم بعض الأقاويل فزاد في الوحي أو نقص منه لأخذنا منه باليمين أي بالحق عقوبة. وتفسير الحسن يقول لقطعنا يده اليمنى، هنا ذكر قولين في اليمين يقول لأخذنا منه باليمين قال بالحق، إن فسر اليمين القول الأولاني اليمين هو الحق، والعرب بتعبر عن اليمين في أمر الحق وفي أمر الخير وفي الأمر الذي يتفائل به لغير ذلك. المعنى الآخر إن اليمين اللي هي اليد اليمنى، ويكون مراد لأخذنا منه باليمين يعني لقطعنا يده اليمنى وقيل غير ذلك فيه. ثم لقطعنا منه الوتين وهو العرق الذي القلب معلق به، فإذا انقطع مات الإنسان. فما منكم من أحد عنه حاجزين، قال محمد حاجزين من نعت أحد، وأحد في معنى جميع، المعنى فما منكم قوم يحجزون عنه أو يحجزون عنه، وإنه يعني القرآن لتذكرة للمتقين هم الذين يقبلون التذكرة، وإنه يعني القرآن لحسرة على الكافرين يوم القيامة إذ لم يؤمنوا به في الدنيا، وإنه يعني القرآن لحق اليقين أنه من عند الله فسبح باسم ربك العظيم. قال محمد التسبيح معناه تنزيه الله من السوء وتبرئته تبارك وتعالى. قال تفسير سورة سأل سائل وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سائل العامة يهمزونها من باب السؤال، قال الحسن تحت في الحاشية بيقول قرأ المدنيان وابن عامر بألف محضة والباقون بهمزة محققة مفتوحة وهي الأصل فيه، هو الكلام اللي في الحاشية ده على سائل لا على سائل، يعني سأل سائل بعذاب واقع وسال سائل بعذاب واقع. يقول قوله سائل العامة يهمزونها من باب السؤال. قال الحسن إن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا العذاب الذي تذكر أنه يكون في الآخرة، فقال الله سأل سائل بعذاب أي عن عذاب واقع للكافرين، وكان بعضهم يقرأها سال سيل بغير همز من باب السيل، وقال هو واد من نار يسيل. قراءة سال سائل محتمل فيها المعنى أن يقال فيها سال أن سال يبقى من باب تخفيف الهمزة بتاعت سألة، أو أن تكون على معنى هذه القراءة اللي هي ورد عن ابن عباس اللي هي سال سائل يبقى سال سائل يبقى سائل من الشيء الذي يسيل، يعني فيكون ايه ذكر شيء مما يسيل في نار جهنم. قال بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع يدفعه من الله ذي المعارج ذي المراق الى السماء، تعرج الملائكة والروح اليه في يوم يعني يوم القيامة كان مقداره 50,000 سنة. يقول هذا كان مقداره لو ولي غير الله حساب الخلائق، والله وهنا في طمس في الأصل يقول تعالى يفرغ منهم في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا، وهو قوله أسرع الحاسبين. فاصبر صبرا جميلا ليس فيه جزع على تكذيب المشركين لك، إنهم يرونه بعيدا يعني يوم القيامة يقولون ليس بكائن، ونراه قريبا جائيا وكل ما هو آت قريب. يوم تكون السماء أي ذلك يوم تكون السماء كالمهل كعكر الزيت في تفسير زيد بن أسلم، وتكون الجبال كالعهن كالصوف الأحمر وهو أضعف الصوف، وهي في حرف ابن مسعود كالصوف الأحمر المنفوش. ولا يسأل حميم حميمة، تفسير الحسن لا يسأل قريب قريبه أن يحمل عنه من ذنوبه شيئا كما كان يحمل بعضهم في الدنيا عن بعض. قال محمد الحميم القريب، والحميم أيضا الماء الشديد الحر. قوله يبصرونه، يبصر الرجل قرابته أي يعرف في بعض المواطن وفي بعضها لا يعرف بعضهم بعضا. هذا الذي يقوله جمعا صورة وجه يعني من وجوه الجمع بين ذكر يبصرونهم في مواطن وفي مواطن أخرى إنهم وكأنهم لا يعرفوا بعضهم بعضا، زي قول الله سبحانه وتعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذا وجه في الجمع، إن ذا في بعض المواطن وهذا في بعض المواطن. يود المجرم يعني المشرك. قال ومعنى فصيلته عشيرته، ومعنى تؤويل تنصره في الدنيا. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ذلك من عذاب الله. كلا إنها لظى يعني أكاله، كلا إنها لظى نزاعة يعني أكاله للشوى يعني للهامي في تفسير الحسن، جمع الهامة اللي هو إيه في الرأس. تدعو من أدبر عن الإيمان وتولى عن طاعة الله وجمع فأوعى يعني جمع المال فأوعى. إن الإنسان يعني المشرك خلق هلوعا يعني ضجرا، إذا مسه الشر يعني الشدة جزوعا لم يصبر ليست له فيها حسبة، وإذا مسه الخير يعني إذا أعطي المال منوعا أي يمنع حق الله فيه إلا المصلين يعني المسلمين الذين هم على صلاتهم دائمون يدومون عليها في تفسير الحسن، والذين في أموالهم حق معلوم وهي الزكاة المفروضة للسائل والمحروم تفسير الحسن، السائل المسكين الذي يسأل عند الحاجة، والمحروم الفقير الذي لا يسأل على حال فحرم أن يعطى عن المسألة كما يعطى السائل وإن أعطي شيئا قبل، والذين يصدقون بيوم الدين بيوم الحساب، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون. قولوا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك وراء أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأولئك هم العادون. قال الزناة تعدوا الحلال إلى الحرام. والذين هم لأماناتهم يعني ما افترض الله عليهم، والأمانات فيما بينهم وبين الناس، هنا جمع بين الأمانات بينهم وبين الله وبينهم وبين الناس، وعهدهم ما عاهدوا عليه راعون حافظون يعني يؤدون الأمانات ويوفون بالعهد الذي بالعهد فيما بينهم وبين الناس فيما وافق الحق. والذين هم بشهاداتهم قائمون، وهي شهادات فيما بين الناس يقومون بها إذا كانت عندهم. والذين هم على صلاتهم يحافظون على وضوئها وماقيتها وركوعها وسجودها. فما للذين كفروا قبلك مهطعين يعني منطلقين يأخذون يمينا وشمالا يقولون ما يقول هذا الرجل عن اليمين وعن الشمال، عزين أي متفرقين في تفسير الحسن عن النبي يعني متفرقين عن النبي صلى الله عليه وسلم يكذبون بما جاء به. قال محمد المهطعين منصوب على الحال، وعزين جمع عزة والعزة الجماعة. طب عزين يبقى إعراب إيه؟ في ضوء ما يذكرون حال منصوب على متنصبوه الياب يعني هي مرفوعة تبقى عزون عزون، وهي هنا حال تبقى عزين. طيب وعن اليمين وعن الشمال، عن اليمين هتبقى متعلقة بعزيز. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، بقول أحدهم ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى للجنة إن كانت جنة كما يقول. قال الله كلا ليسوا من أهل الجنة، ثم قال إن خلقناهم مما يعلمون، يعني من النطف، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. قال قتادة للشمس 360 مشرقا و360 مغربا، يعني على أيام العام. هنا تعليل أو توجيه ليه، توضيح لماذا جمع المشارق والمغارب، وده طبعا في المواطن اللي في القرآن يذكر المشرق والمغرب، يمشرق الشمس ومغرب الشمس، مشرقين ومغربين، يبقى المشرق في الصيف والشتاء والمغرب في الصيف والشتاء، مشارق ومغارب يبقى بعدد الأيام في العام أو دون ذلك، بس إن هو يكون جمع. إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، أي على أن نهلكهم بالعذاب ونبدل خيرا منهم آدميين أطوع لله منهم، وما نحن بمسبوقين بمغلوبين على ذلك إن أردنا. فذرهم يخوضوا في كفرهم ويلعبوا، فقد قامت عليهم الحجة حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يعني يوم القيامة. ثم أمر بقتالهم، عشان هنا فذرهم بعد كده يقول ثم أمر بقتالهم، يوم يخرجون من الأجداث قال القبور سراعا إلى، وهنا تمصف ثم قال صاحب السور، يعني لعلها إجابة مثلا إلى إجابة صاحب السور مثلا. يقول كأنهم إلى نصب، هو هنا قال في قراءة من قراءة نصب، كأنهم إلى نصب أي إلى علم منصوب، في قراءة من قراءة نصب نون وإسكان الصاد، إلى نصب يوفنون. وقراءة نصب من وجوهها برضو تحمل على نفس المعنى، إن هو العلم المنصوب اللي هو نصب بضم النون والصاد، تبقى لغة فيها يعني نصب ونصب. يوفضون هنا طمس، ثم قال خاشعة أبصارهم أي ذليلة، ترهقهم تغشاهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. قال تفسير سورة إنا أرسلنا نوحا وهي مكية كلها، بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى قوله عذاب أليم أي موجع. يغفر لكم من ذنوبكم أي يغفر لكم ذنوبكم كلها ومن صلة زائدة يغسلونها، ويؤخركم إلى أجل مسمى إلى مدتكم فيكون موتكم بغير عذاب. إن أجل الله يعني القيامة في تفسير الحسن إذا جاء لا يؤخر، لو كنتم تعلمون لعلمتم أن القيامة جائية، ده الجواب المحذوف المقدر هنا. قولوا وإني كلما دعوتم لتغفر لهم أي كلما دعوتم أن يتوبوا من الشرك ويؤمنوا فتغفر لهم أبوا وجعلوا أصابعهم في آذانهم يتولون ويفهون ذلك، واستغشوا ثيابهم غطوا رؤوسهم لكي لا يسمعوا دعائي إليهم إلى دعائهم إلى الإيمان، وأصروا أقاموا على الكفر واستكبروا عن عبادة الله. ثم إني دعوتهم جهارا مجاهرة، ثم إني أعلمت لهم وأسرت لهم إسرارا أي خلطت دعائهم في العلانية بدعاء السر. قولوا يرسل السماء عليكم مدرارا أي تدر عليكم بالمطر، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال محمد جنات بساتين، وقيل إنهم كانوا قد أجدبوا فأعلمهم أن إيمانهم بالله يجمع لهم مع الحظ الوافر في الآخرة الخصبة والغيرة في الدنيا. قولوا ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تخافون لله عظمة، وقد خلقكم أطوارا تفسير قتادة يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم لحما. قال محمد أطوارا أي طورا بعد طور، نقلكم من حال إلى حال، وهو معنى قول قتادة. وقولوا ترجون تخافون، ومثل قول الشاعر محلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب أي ما يخافون إلا خاتمة الأعمال. هنا ترجون فاستروا بتخافون، ترجون من الأضداد يأتي بمعنى الرجاء اللي هو على ظاهره وبمعنى الخوف، وهذا من المواطن اللي بعض المفسرين بيفسرها بمعنى الخوف. وذكر الشاهد هنا قال محلتهم ذات الإله ودينهم قويم فهم مش خايفين بقى من حاجة فما يخافون إلا العواقب. قوله سبع سماوات طباق، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباق، يعني بعضها فوق بعض. قال محمد طباقا من نعت سبع أي خلق سبعا ذات أطباق، وجعل القمر فيهن نورا أي معهن ضياء لأهل الأرض في تفسير الكلبي، والله أنبتكم من الأرض نبات، خلقكم من الأرض خلقا يعني خلق آدم. قال محمد نباتا محمول في المصدر على المعنى، لأن معنى أنبتكم جعلكم تنبتون نباتا. طب إزاي يبقى محمول على المعنى؟ ما هو في والله أنبتكم من الأرض نباتا، فهو بيقول نباتا ده مفترض مفعول مطلق، يقول مفعول مطلق من المعنى ده. لماذا من المعنى؟ مع إن في مع إن هو الفعل أيوة صح كده، لأن هي إن كانت من اللفظ تبقى إنباتا، والله أنبتكم من الأرض إنباتا إنباتا، ونباتا من نبتة مش من أنبتة، فلذلك يقول محمول في المصدر على المعنى، لأن المعنى أنبتكم جعلكم، لأن معنى أنبتكم جعلكم تنبتون نباتا. قال ويخرجكم إخراجا منها يوم القيامة، والله جعلكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا، تفسير قتادة يعني طرقا بينة. قال ربي إنهم عصوني واتبعوا، قال اتبع بعضهم بعضا على التكذيب، لو من لم يزده ماله ولده إلا خسارا، اتبعوا بعضهم بعضا على التكذيب، من لم يزده ماله ولده إلا خسارا عند الله باتباعهم إياه، ومكروا مكرا كبارا عظيما وهو الشرك. قال محمد يقال مكر كبير وكبار في معنى واحد. وقالوا لا تذرن آلهتكم، إلى قوله ونسرا، وهي أسماء آلهتهم أي لا تدعوا عبادتهم. وقد أضلوا كثيرا، تفسير الحسن يعني الأصنام، أي ضل كثير من الناس بعبادتهم إياها من غير أن تكون الأصنام دعت إلى عبادتها. هنا وقد أضلوا الفاعل أعاده على الأصنام، ويريد أن المراد أنها أضلتهم لما عبدوها، لا أنها هي التي دعتهم لذلك. ولا تزد الظالمين المشركين إلا ضلالا، هذا دعاء نوح على قومه حين أذن الله له بالدعاء عليه، مما خطيئاتهم أي بخطاياهم، أغرقوا فأدخلوا نارا أي وجبت لهم النار. قال محمد مما خطيئاتهم، قيل إن المعنى من خطيئاتهم وما زائدة، مما خطيئاتهم تبقى من سببية وما زائدة وخطيئاتهم بعدها. قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أي أحدا، وهذا حيث أذن الله له بالدعاء عليهم، ولا يلد إلا فاجرا كفارا أي أنهم إن ولدوا وليدا فأدرك كفرا، وهو شيء علمه نوح من قبل الله، وهو قول وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن سورة هود. قال نوح رب اغفر لي ولوالدي، قال الحسن كان مؤمنين ولمن دخل بيتي مؤمنا، تفسير بعضهم يعني دخل، وهنا في كلمة مطموسة في الأصل، أصل هو هنا دخل بيتي، بعضهم فسرها ببيته هو البيت الذي يسكنه، بعضهم فسرها بالمسجد، فلعله ينقل بقى القول من هذين يعني. قال محمد إسكان الياء من بيتي وفتحها جائز، وإن دخل بيتي مؤمنا وبيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ثم هنا في طمس في الأصل واضح أنه كان في تفسير كلمة تبارا. طيب سنتوقف هنا عند سورة الجن، معنا نصف الجزء مع جزء عامة إن شاء الله، ويكون لنا مجلس بإذن الله يوم الأربعاء الساعة 8 نختم فيها الكتاب بإذن الله تعالى.